مَا يَفْعَلُونَ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويعلم ما تفعلون ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد.